ولكن تلك الأدلة تتغير بتغير ما يفسدها وما يمازجها، إما من العلوم وإما من الأعمال وإما من الأشخاص. فكثير من العلوم تصرف الفطرة حتى يرى الحسنة قبيحا والقبيحة حسنة، وكثير من المجتمعات والمخالطات تصرف الفطرة، يفسد عليه زملائه وأخلاءه وإخوته ومعاشره، يفسد عليه عقله، يفسد عليه فطرته وينكس معرفته، ويبقى لا يعرف إلا ما يألفه، لا يعرف أن الخير خير ولا أن الشر شر، فيستحسن القبيح ويستقبح الحسن. وكثير من الشبهات التي يروجها أهلها تفسد الفطرة أيضا، فينقلب فيها الحق باطلا والباطل حقا. ولو سلم الناس من هذه الأشياء لبقوا على فطرتهم. وعلى هذا فيقال إن دين الإسلام هو دين الفطرة، هو الدين الذي تشهد العقول السليمة بحسنه وملائمته. ولأجل ذلك تقدم أن أعرابيا أسلم لأول ما دعي وقال إني رأيت هذا الدين ما أمر بخير ما أمر بشيء، فقال العقل ليته نهى عنه ولا نهى عن شيء، فقال العقل ليته أمر به. وقد ذهب بعض المبتدعة إلى أن العقل له دخل في التحسين والتقبيح وجعله مقدما على الشرع، وهذا قول خطأ. ولو قيل بالتحسين والتقبيح العقليين ولكن لا دخل للعقل فيما يخالف الشرع، إذا جاء الشرع وجاءت النصوص قدمت على ما تستحسنه العقول مهما كانت تلك العقول، فليس للعقل مدخل ما دام أن الشرع وجد نصا على حكم من الأحكام، فيقدم حكم الشرع على جميع العقول. ومع ذلك فإن العقول الصريحة لا يمكن أن تخالف النقول والأدلة الواضحة الصحيحة. وقد ألف في ذلك ابن تيمية رحمه الله كتابا مشهورا سماه موافقة صحيح المعقول، أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. صحيح المنقول يعني الأحاديث والأدلة الصحيحة، صريح المعقول يعني العقول السليمة، يعني أن العقول السليمة لا تخالف النقول الصحيحة. أما القول الثاني وهو ما ذكر في هذه الأحاديث فهو قول من الأقوال في معنى الآية، وإن كان الآية بينها وبينه نوع مخالفة، فهو ينص في هذه الأحاديث على أن الله تعالى لما أخرج آدم مسح ظهره واستخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة. الله تعالى قادر على كل شيء ولا يعجزه شيء، ولما استخرجهم عرضهم على آدم فعرفهم وأخبره بأنهم ذريته وأنهم من سوف يخلق من صلبه وأصلاب أبنائه إلى يوم القيامة. وفي بعض الروايات كما سمعنا أن الله استخرج أهل الخير وقال هؤلاء للجنة خلقتهم وبعمل أهل الجنة يعملون، وهؤلاء خلقتهم للنار وبعمل أهل النار يعملون، فميزهم وهم في صلب آدم بين منهم سعداء ومنهم أشقياء، وعلم أهل الجنة من أهل النار وعلم من يعمل لهذه ومن يعمل لهذا. أشكل ذلك على بعض الصحابة فقالوا ما دام أن الله قد كتب علينا ونحن في صلب أبينا من هو من أهل الجنة أو من أهل النار فماذا نعمل؟ لا بد أن نكون إلى ما كتب لنا. فأخبر بأنكم مكلفون ومأمورون بالعمل، مأمورون بأن تعملوا، والله تعالى هو الذي يوفق كل إنسان لما خلقه له ولما كتبه عليه قبل أن يخلقه. وقرأ في رواية قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أهل الخير ييسرون لعمل يكونون به سعدا، وأهل الشر يوفقهم أو يخذلهم ويصرفهم فيعملون بعمل أهل الشر وأهل الشقاوة والعياذ بالله. ولكن مع ذلك كله فإنهم مأمورون ومنهيون ومكلفون بأن يمتثلوا هذا الفعل وبأن يتركوا هذا الفعل، ويعتبرون إذا فعلوا ذلك مطيعين، وإذا لم يفعلوا يعتبروا عصاة. على كل حال لا يستبعد أن الله سبحانه عندما خلق آدم أخرج ذريته كذا، لا يحصي عددهم إلا الله، كل من على وجه الأرض اليوم وكل من على وجه الأرض فيما سبق وكل من سيولد فيما بعد كلهم الله تعالى قد علم عددهم وقد علم أعمارهم وقد كتب أجالهم وقد عرف أوقاتهم، كما في قوله تعالى لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، وكما في قوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وكما في قوله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أول ما خلق القلم وأن القلم كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، ما هو كائن يعني من كل موجود ومن كل من سوف يوجد خلقهم وخلق أعمالهم وعرف أجالهم وعرف أزمنتهم، فهو على ذلك قدير وعلى كل شيء قدير، لا يعجزه شيء ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة. فيؤمن الإنسان بالأمرين، يؤمن بأن الله خلق الخلق واستخرج ذرية آدم قبل أن يوجدهم، ويؤمن بأن كل إنسان رزق فطرة وعقلا يعرف به الخير ويعرف به الشر، وأن تلك الفطرة هي التي غيرتها الأهواء والشهوات والمجتمعات، إما بقيت على حالتها وفطرتها وإما انحرفت وتغيرت. ولا يحمله ذلك على أن يعتمد على القضاء والقدر ويستسلم ويدعى العمل، بل عليه أن يعمل كل ميسر لما خلق له. ومن هنا قال من قال إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، وهذه الآثار لا تدل على سبق الأرواح الأجساد سبقا مستقرا ثابتا، وغايتها أن تدل على أن بارئها وفاطرها سبحانه صور النسمة وقدر خلقها وأجلها وعملها واستخرج تلك الصور من مادتها ثم أعادها إليها وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له، ولا يدل على أنها خلقت خلقا مستقرا واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد ثم يرسل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة كما قاله ابن حزم، فهذا لا تدل الآثار عليه. نعم الرب سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة

فلذلك يقال إن هذه هي الفطرة، وأن هذا الإشهاد هو ما فطر عليه من المعرفة، وأن قوله بلى، قولهم بلى شهدنا على أنفسنا، يعني شهدنا أن ربنا هو الذي خلقنا، فيكون ذلك خطابا للأرواح قبل خلق الأجساد. ومن العلماء من قال إن هذا وإن لم يتذكره كل إنسان لكنه حق واقع، وإن لم يكن هناك ذاكرة عند كل إنسان، ولعل القول الأول أن ذلك هو الفطرة التي فطر عليها هو الأقرب. ومن المفسرين من اقتصر على مدلول الحديث فجعل الآية مفسرة بالأحاديث، أن معناها أخرجهم من آدم وأشهدهم على أنفسهم وردهم في صلب آدم وأخرج منه أولاده وأخرج من أولاده أحفاده أن أولادهم، وهكذا تسلسلت الولادة إلى ما شاء الله تعالى إلى أن يحصل وجود من قدر الله خلقه إلى يوم القيامة. ومن العلماء المفسرين من اقتصر كما سمعنا على ذكر الفطرة، وأن المراد بالإشهاد هنا هو ما قذف في قلوبهم من المعرفة ومن الفطرة التي فطر الناس عليها. ومنهم من ذكر القولين، والكل مجتهد وكل اختار ما يناسبه، فالذين تخصصوا في النقول وفي الحكايات ونحوها اقتصروا على الميثاق الذي ورد في الأحاديث، والذين فسروا بالرأي أو فسروا بالاستنتاج ذكروا أيضا الفطرة والرواية التي فيها أن الله تعالى أشهدهم وأنهم قالوا شهدنا وتكلموا. هذه يقول الشارح أنها موقوفة ليست مرفوعة، ويمكن أنها مما نقل من كتب بني إسرائيل التي لا تصدق ولا تكذب، إنما تقبل إذا وافقت النقل الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن ما جاء في كتاب الله تعالى. فعلى هذا نحن نعتقد معنى الآية إجمالا، وإذا ثبتت لنا الأحاديث اعتقدناها ووكلنا كيفيتها إلى الله سبحانه. ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول، أعني أن الأخذ كان من ظهر آدم، وإنما فيها أن الأخذ من ظهور بني آدم، وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليهم هناك في بعض الأحاديث، وفي بعضها الأخذ والقضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار، كما في حديث عمر رضي الله عنه وفي بعضها الأخذ وإراءة آدم إياهم من غير قضاء ولا إشهاد، كما في حديث أبي هريرة، والذي فيه الإشهاد على الصفة التي قالها أهل القول الأول موقوف على ابن عباس وابن عمر، وتكلم فيه أهل الحديث ولم يخرجه أحد من أهل الصحيح غير الحاكم في المستدرك على الصحيحين، والحاكم معروف تساهله رحمه الله، والذي فيه القضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار دليل على مسألة القدر، وذلك شواهده كثيرة ولا نزاع فيه بين أهل السنة، وإنما يخالف فيه القدرية المبطلون المبتدعون. وأما الأول فالنزاع فيه بين أهل السنة من السلف والخلف، ولولا ما التزمته من الاختصار لبسطت الأحاديث الواردة في ذلك وما قيل من الكلام عليها وما ذكر فيه من المعاني المعقولة ودلالة ألفاظ الآية الكريمة. قال القرطبي: وهذه الآية مشكلة، وقد تكلم العلماء في تأويلها، فنذكر ما ذكروه من ذلك حسب ما وقفنا عليه. فقال قوم: معنى الآية أن الله أخرج من ظهر بني آدم بعضهم من بعض. قالوا: ومعنى أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، دلهم بخلقه على توحيده، لأن كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا واحدا. ألست بربكم أي قال، فقام ذلك مقام الإشهاد عليهم والإقرار منهم، كما قال تعالى في السماوات والأرض: قالتا أتينا طائعين. ذهب إلى هذا القفال وأطنب، وقيل إنه سبحانه أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد، وإنه جعل فيها من المعرفة ما علمت به ما خاطبها. ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الأحاديث الواردة في ذلك إلى آخر كلامه. هذه أيضا أقوال في معنى الآية. قول أن معنى قوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أن معناه كلما ولد مولود أخذ الله عليه العهد واستشهده، يعني بما فطر عليه، ليعرف أن له رب وأنه مربوب وأن عليه تكاليف. كل ما ولد مولود أخذ عليه العهد، وذلك لأن الله قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم. وبنو آدم جمع، يعني من كل آدمي من البشر أخذ الله من ظهره، يعني استخرج من ظهره من سمن ولد ثم استنطقهم واستشهدهم. ويكون ذلك ما علمه أو ما أقام أمامهم من البينات والبراهين على أنه ربهم، على أنهم مربوبون والمربوب له رب، على أنهم مخلوقون والمخلوق له خالق. وأما القول بأنهم استنطقوا لما أخرجوا من آدم وشهدوا على أنفسهم وقالوا بلى لما قال الله لهم: ألست بربكم، فهذا قول اعتمد فيه على حديثين، ولكن الحديثين فيهما مقال. يقول إن حديث ابن عباس الذي تقدم وحديث عبد الله بن عمر لم يخرجهما أهل الصحيح، وإنما أخرجهما الحاكم، والحاكم رحمه الله يتساهل في تخريج الأحاديث، فلا يعتمد تصحيحه إذا انفرد به. لذلك لعل الآية عامة في أنها أخذت العهود من بني آدم، من كل آدمي أخرج، وأن تلك العهود هي إما المعرفة وإما الفطرة. إما المعرفة التي ركزت في قلوبهم حيث يعرفون أنهم مخلوقون، وإما الفطرة التي فطر الناس عليها، يعني جعل في فطرتهم ميلا ومعرفة، وهو ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. وأقوى ما يشهد لصحة القول الأول حديث أنس المخرج في الصحيحين، الذي فيه: قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي، ولكن قد روي من طريق أخرى: قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل، فيرد إلى النار. وليس فيه في ظهر آدم، وليس في الرواية الأولى إخراجهم من ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول، بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين: أحدهما كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان، وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة،

فالآية يظهر أن المراد بها الميثاق الذي يأخذه على كل مولود يولد على الفطرة، وذلك الميثاق هو المعرفة التي فطر عليها. والآية والأحاديث في خلق الأرواح أن الأرواح خلقت أولا ثم أعيدت في صلب آدم، وأنها تكلمت وأنها شهدت وإن لم تكن الأجساد موجودة وإن لم تتذكر ذلك الأجساد. وبكل حال فإن هذه الآية تؤيد أن الميثاق الذي فيها غير الميثاق الذي في الأحاديث. من هذه الوجوه العشرة التي سمعنا، فإن الله تعالى قال وإن أخذ ربك من بني آدم، لم يقل من آدم، والأحاديث فيها أنهم أخرجوا من ظهر آدم، فدل على الفرق بين ما في الآية وما في الأحاديث. والآية فيها قوله من ظهورهم، والأحاديث فيها أنهم كلهم ذرية آدم ذريته. والآية فيها أنه أشهدهم على أنفسهم، وهذا الإشهاد قد لا يتذكرونه لأنه هو الفطرة. فلو كان هو الإشهاد عند خلق الأرواح لم يكن حجة عليهم، فدل على أن المراد أنهم فطروا على الإسلام، وأنه لا مانع من أن الله سبحانه أخرج أرواحهم وأنفاسهم من صلب آدم وعرضهم عليه ورأى أو جعل بين عيني كل إنسان وبيصا، وأن منهم نبي الله داود، وأنه وهبه من عمره 40 إلى آخر ما تقدم. لا مانع من أن نؤمن بأن الله استخرج الأرواح قبل أن يخلق الأجساد، وأنه أخذ الميثاق على الأجساد، وأن الميثاق الذي أخذه على الأجساد الذي في الآية هو المعرفة والفطرة التي فطروا عليها. فبذلك لا يحصل اختلاف بين الآية والحديث. يعتقد المسلم أن الله فطر الناس على المعرفة وعلى الديانة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، وأن تلك الفطرة تتغير بتغير البيئات، فأبواه يهودانها وينصرانها ويمجسانها. ويعتقد مع ذلك بناء على الأحاديث أن الله استخرج ذرية آدم وعلم أهل الجنة وعلم أهل النار، وقال هؤلاء للجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار ولا أبالي. وذلك يبين سابق قدر الله تعالى وسابق علمه بالأشياء قبل وجودها، والله تعالى بكل شيء عليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري، والشرك حادث طارئ، والأبناء تقلدوه عن الآباء، فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشرفوا ونحن جرينا على عادتهم، كما يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساكن، يقال لهم: أنتم كنتم معترفين بالصانع، مقرين بأن الله ربكم لا شريك له، وقد شهدتم بذلك على أنفسكم، فإن شهادة المرء على نفسه هي إقراره بالشيء ليس إلا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وليس المراد أن يقول أشهد على نفسي بكذا، بل من أقر بشيء فقد شهد على نفسه به. فلما عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم به على أنفسكم إلى الشرك، بل عدلتم عن المعلوم المتيقن إلى ما لا يعلم له حقيقة، تقليدا لمن لا حجة معه، بخلاف أتباعهم في العادات الدنيوية، فإن تلك لم يكن عندكم ما يعلم به فسادها،

إلى قوله فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، مع أن الآباء هم السبب في ضلال الأبناء، ولأجل ذلك كان الواجب على الآباء أن يفكروا وأن لا يضلوا بعد أن أعطاهم الله فكرا وعقلا، وعليه على الأبناء أيضا أن يستعملوا فطرتهم وعقلهم وأن لا يقبلوا كل ضالة أو كل بدعة. وقد حكى الله تعالى أن في يوم القيامة يتبرأ بعضهم من بعض، المتبوع يتبرأ من التابع والتابع يتبرأ من المتبوع، يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. الأتباع هم الذين تبرأ منهم المتبوع، ولكن لا ينفعهم ذلك بعد أن أضلوهم. وعلى كل حال فحجة الله قائمة، قل فلله الحجة البالغة، وذلك لأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب، ولأنه فطر الناس على العبادة، ولكن أضلتهم الأهواء وأضلتهم الشياطين وأضلتهم المجتمعات ونحوها. ومعلوم أن العادة كما قلنا أن الأباء ينشا على دين أبويه، بل إنه يحكم له باتباع أبيه في دينه، لكن في الشرع يكون تبعا لخير أبويه. إذا كان الأبوان أحدهما مسلم والآخر كافر، حكمنا أنه يتبع خير أبويه في الدين، ولكن يحكم عليهم بما حكم على آبائهم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القوم يبيتون فيصاب الأطفال، يعني إذا بيتنا المشركين في بيوتهم وقتلنا أطفالا لم نتعمد فما الحكم؟ فقال هم من آبائهم أو هم منهم، يعني أننا نحكم بأنهم تبع لآبائهم، فماذا معنى آباءهم يحاربوننا ويقاتلوننا ونقتلهم؟ فكذلك الأبناء تبع لهم، وذلك لأنهم غالبا ينشأون على نشأتهم، كما حكى الله عن نوح بقوله وما يلي ولا يلد إلا فاجرا كفارا، أي كلما ولد لهم أولادا نشأوا على ما نشأ عليه آباؤهم من الهجور ومن الكفر. ومع ذلك فإن الله تعالى قد يخرج من أصلاب الكفار من يعبد الله ويعرفه إذا أراد به خيرا وأدخله بالدين أو أدخل الدين عليه. وعلى كل حال نحن قلنا إن الإنسان عليه أن يحرص على أولاده فيربيهم ويعلمهم، وعلى الولد أن ينظر فيما فيه والده وفيما عليه أهله، فإذا كان حقا وصوابا قبله وعمل به، وإلا سأل عن الحق واتبعه ولم يعمل بالباطل ولو كان عليه أهله أو مجتمعه أو قبيلته وأسرته أو نحو ذلك. كثير من الناس من الذين ولدوا على الإسلام يتبع أحدهم أباه فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب، وإن كان خطأ ليس هو فيه على بصيرة، بل هو من مسلمة الدار لا مسلمة الاختيار. وهذا إذا قيل له في قبره من ربك قال ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فليتأمل اللبيب هذا المحل ولينصح نفسه، وليقم لله ولينظر من أي الفريقين هو، والله الموفق. فإن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل، فإنه مركوز في الفطر، وأقرب ما ينظر فيه المرء أمر نفسه لما كان نطفة وقد خرج من بين الصلب والترائب، والترائب عظام الصدر، ثم صارت تلك النطفة في قرار متين في ظلمات ثلاث، وانقطع عنها تدبير الأبوين وسائر الخلائق، ولو كانت موضوعة على لوح أو طبق، واجتمع حكماء العالم على أن يصوروا منها شيئا لم يقدروا، ومحال توهم عمل الطبائع فيها، لأنها موات عاجزة ولا توصف بحياة، ولن يتأتى من الموات فعل وتدبير. فإذا تفكر في ذلك وانتقال هذه النطفة من حال إلى حال، علم بذلك توحيد الربوبية، وانتقل منه إلى توحيد الإلهية. فإنه إذا علم بالعقل أن له ربا أوجده، كيف يليق به أن يعبد غيره؟ وكلما تفكر وتدبر ازداد يقينا وتوحيدا، والله الموفق لا رب غيره ولا إله سواه. ذكر أن الإنسان عادة يتبع ما عليه أباه ومجتمعه، ولكن لا يكون ذلك حجة له، ولا يحتج بذلك، ولا يكون معذورا لذلك. فالذين قالوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، يقالوا لا نهلككم بفعلهم، بل كل يعذب بذنبه، فآباؤكم عليهم ذنوب وأنتم عليكم ذنوب، وأبناؤكم عليهم ذنوبهم التي اقترفوها وعملوها، ولو كان السبب هو الأول أو المضل هو الأول. وذلك لأن الله تعالى فطر العباد على معرفته، والواجب عليهم أن يتأملوا ما فطروا عليه، وأن يتعقلوا خلقهم، وأن يتعقلوا هذا الكون الذي بين أيديهم، وأن يتفكروا في مخلوقات الله تعالى، ومنه يخرجون إلى نتيجة وهي توحيد الربوبية، وهو أن هذا الكون له رب خالق مدبر، وأنه لم يخلق عبثا، كما في قوله تعالى يحسب الإنسان وأن يترك سدى، يعني مهملا، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أن يتدبر الإنسان مبدأ أمره ومبدأ تكوينه، وهو أنه قد كان في صلب أبيه، ثم خرج واستقر في رحم أمه، كما في قوله تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم، جعله الله في قرار، في قرار مستقر لا تصل إليه الأيدي، ولا تعمل فيه الطبائع، ولا تقدر عليه الحيل، انقطعت عنه التدابير، فأخرجه الله بعد أن كونه بشرا سويا، كما في قوله تعالى أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، وقال تعالى هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا، يعني أطفالا، ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. فهذا التدبير وهذا التنقل ليس للطبيعة فيه مجال، بل الترتيب والتربية هي خلق الله وتدبيره وتكوينه. فإذا عرف الإنسان هذا الكون وأنه لا بد له من مدبر وخالق ومتصرف، استقر بذلك توحيد الربوبية في عقله وعرض أن له رب، ثم بعد ذلك ينتقل من تفكير إلى تفكير، يقول ما دام أن لهذا الكون رب وخالق ومدبر، فإن لهذا الرب الخالق المدبر حقوق علينا. ما هي تلك الحقوق؟ هي التعبد له، هي أن نعبده وحده وأن نقر به إلها وأن نصرف له حقوقه التي فرضها علينا. وبعد ذلك يسأل عن هذه الحقوق، فإذا عرفها التزم بالتقرب بها، التزم بأن يعبد الله بها وأن يحرص على الاستكثار منها، وبذلك يكون من أهل السعادة. فكونه يقنع بما كان عليه آباؤه من الكفر والضلال والبدع والشرك والخرافات التي تمدها الأسماء إسماع وتنكرها الطباع، ويقول هكذا وجدت آبائي أبي عليه، يقال هذا خطأ. لماذا لم تسأل عن الحق؟ أترضى أن تكون مقلداً لا تدري ما الناس فيه؟ هؤلاء الذين يتبعون الناس ويتبعون ما هم عليه من خطأ، هم الذين إذا سئلوا في القبر من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ يقول أحدهم لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته، فيعذبون في قبورهم على هذه المقالة، ولا ينفعهم أنهم سمعوا الناس وأنهم قلدوا الناس، لا ينفعهم ذلك. بل الواجب على المسلم الواجب على العاقل من حيث هو أن يستعمل عقله في معرفة خالقه ومدبره، وألا يرضى بما الناس عليه دون أن يمحص تلك الأقوال والأعمال التي يعملها الناس، ودون أن يعرف الحق أو يبحث عنه. فإنه إذا بحث عن الحق عرفه، وإذا عرفه لزمه العمل به، وإذا لزمه العمل به وأداه كما ينبغي سعد وأصبح من أهل الخير. قوله: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. قال الله تعالى: إن الله بكل شيء عليم، وكان الله بكل شيء عليما. فالله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا، لم يتقدم علمه بالأشياء جهالة، وما كان ربك نسيا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس رأسه فجعل ينكث بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة، إلا قد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. خرجاه في الصحيحين. من هنا صفة من صفات الله تعالى، وهي العلم، العلم العام، رد على طائفة من غلاة المعتزلة الذين يقولون إن الله لا يعلم بالأشياء حتى تقع،

أعان هؤلاء وخذل هؤلاء وله الحجة البالغة، هدى من شاء وأضل من شاء وله الحجة البالغة على عباده. ولا يقول قائل إن هذا يتخذ حجة للكافر ويقول بأن يقول إذا كان الله كتب علي الشقاء فليس لي حيلة في أن أرد ما كتب الله، إذا كان الله كتبني في أم الكتاب شقيا طريدا فإن ذلك لا يرد كتابة الله. نقول ومن أدراك، من أدراك بذلك؟ أنت مأمور بأن تفعل الأسباب، وقد يكون فعلك سببا من الأسباب التي قدر الله بها أنك من أهل السعادة أو من أهل الشقاوة. هذا ذكر العلماء أن القدر على أربعة أنواع: القدر العام يعني العلم، العلم بالكائنات قبل وجودها وكتابتها في اللوح المحفوظ، والثاني العلم السنوي وهو أن الله يكتب في ليلة القدر ما يكون في تلك السنة من الحوادث، هذه كتابة جزئية يقدر في ليلة القدر ويكتب فيها ما يكون على وجه الأرض من تلك الليلة إلى مثلها من السنة القابلة، فهذا تقدير أو كتابة أو علم خاص وهو السنوي. وهناك تقدير عمري وهو أن المولود إذا علقت به أمه في رحمه الرحم أرسل الله تعالى إليه الملك فقال يا رب مخلقة أو غير مخلقة، يعني هل يتم خلقه ويولد سويا أو تسقطه الرحم وتقذفه منيا؟ فإذا قال الله مخلقة قال يا ربي ذكر أم أنثى فيكتب ذلك، سعيد أم شقي فيكتب ذلك، ويسأل عن رزقه فيخبره الله بأن رزقه يكون بكذا وكذا